قال رحمه الله: قوله تعالى: والأنعام خلقها، يعني الإبل والبقر والغنم. والأنعام خلقها، خلق الأنعام خلقها، ثم ذكر العلة في خلقها: لكم فيها دفء. هذه من المنافع التي فيها، خلقها لأجل ما فيها من المنافع لكم. وجنس الإنسان مكرم عند الله سبحانه وتعالى. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فكرمهم الله سبحانه وتعالى وسخر كونه لهم، فمنهم من شكر ومنهم من كفر والعياذ بالله. وخلقه حتى من حيث الخلقة في أحسن تقويم، خلق هذا الإنسان وركب فيه ما ركب ما ليس في غيره، فركب فيه نعمة العقل. هذه نعمة عظيمة والله، يدرك بها الشخص ما ينفعه وما يضره، تلك بهائم. ومع ذلك هذه البهائم أفضل من كثير ممن خلق من هؤلاء البشر الذين تمردوا على شرعه سبحانه وتعالى. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. أولئك شر البرية. فهؤلاء الفجرة الذين لم يمتثلوا أمر الله وما أراد الله من الحكمة في خلقهم، الأنعام خير منهم، الخنازير والكلاب خير منهم، لأنها امتثلت ما أراد الله منها. فالله أراد منها كذا حصل منها المقصود، وهؤلاء تمردوا على شرع الله سبحانه وتعالى. فلذلك ذمهم ذما عظيما وقبح صنيعهم ونفر من فعالهم هؤلاء الكفرة المشركون. أضل من الحمير وأخس من الكلاب والخنازير. وما أحسن ذلك الكتاب، فضل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب. كم من ممن يلبس الثياب ويتزين بها من اليهود والنصارى والبوذية والاشتراكيين والعلمانيين والروافض الأنجاس الأرجاس، كلاب أحسن منهم. كتاب جميل، فضل الكلاب، وعنوان في محلة: على كثير ممن لبس الثياب، فهي أفضل منهم بنص كتاب الله سبحانه وتعالى. إن شر الدواب عند الله صم البكم الذين لا يعقلون. وشر اسم تفضيل، شاركهم من الدواب من فيها شر، لكن هؤلاء شر الدواب لا شر منهم في الدواب. الذين كفروا فهم لا يعقلون. ومع كونهم شر الدواب، فتجد من أهل الإسلام من يعظمون في قلبه ويكبرون في قلوب كثير من أهل الإسلام، يقلدونهم في زيهم، يقلدونهم في شعورهم، يقلدونهم في كلامهم وفي حركاتهم. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فما أدناهم هؤلاء، ما أدناهم وما أخسهم، ما عرفوا باب العزة. التفتوا إلى أعداء الله الذين وصفهم الله بهذه الأوصاف وقبحهم للتنفير عنهم. على ذلك حلاقة مثل الكافر الفلاني واللاعب الفلاني، وزيه مثل ذاك، كلامه في حركاته كله يقلده إلى آخر ذلك. وإذا صلح هذف ربما قال هكذا: لا إله إلا الله، إيش من أمة ذا، الله يصلحهم، بس إيش من ناس هؤلاء. تقلد من تقلد، شر الدواب هؤلاء الفجرة الأنجاس الأرجاس. ولا تعتز بدينك، إنا كنا قوما أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإن نحن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. وفعلا والله إذا أردنا العزة عند الكفار أذلنا الله سبحانه وتعالى وأهاننا الله، سلطهم علينا وأذلنا بهم. فالله أنعم على العباد ومن على أهل الإسلام على وجه الخصوص بنعم كثيرة، وجعلهم خير أمة أخرجت للناس، أمم سابقة في الزمن وهذه سابقة في المناقب والمآثر والخير الذي حباهم الله سبحانه وتعالى به. قال رحمه الله: قوله تعالى والأنعام خلقها، يعني الإبل والبقر والغنم، لكم فيها دفء، يعني من أوبارها وأشعارها وأصوافها ملابس ولحفا تستدفئون بها، إحاف معلوم. فهذا الدفء فيها يخلق لكم من أوبارها وأشعارها وأصوافها البيوت التي تصنعونها وتسكنون فيها، ويخلق لكم من هذه الأشياء أيضا كذلك اللحف التي تستدفئون بها، ويخلق لكم الملابس التي تلبسونها، ويحصل لكم ما يحصل من الدفء، ملابس شتوية يعني صيفية وشتوية، تنتفعون بملابس الصيف في الصيف وملابس الشتاء في الشتاء. فله الحمد سبحانه، نعمه نازلة على العباد، ومعاصيه معاصي العباد طالعة إلى الله ومرتفع إليه، وهو سبحانه يحلم ويصبر، ولا أحد أصبر من الله. يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم، كما جاء في الحديث لا أحد أصبر من الله، يدعون له الولد وهو يرزقهم ويعافيهم سبحانه. فجعل لنا في هذه الأنعام منافع عظيمة، ومنها الدفء ومنها ما سيأتي. قال ونحفا تستدفئون بها، ومنافع بالنسل والدر والركوب والحمل وغيرها، ومنها تأكلون، يعني لحومها ومنها تأكلون، وهذه من أعظم النعم. فلذلك خصها من العموم بالذكر، لأنها منفعة عظيمة، منفعة الأكل، فهي أعظم ما ينتفع الإنسان من جهة الأنعام بالأكل بها والتمتع بها، هذه منفعة الأشد. ولا ننظر الناس في الأعياد هذه مما يدلل به على ذلك، كيف يتمتعون بالأنعام، يذبحون ويأكلون ويهدون ويتصدقون ويدخرون، فيا لها من نعمة. قوله تعالى ولكم فيها جمال زينة حين تريحون تردونها بالعشي، فإن الرواح يكون عشيا، فهي تكون كما سمعت ممتلئة، فأمد خواصرها سبحانه وتعالى وأعظم ضلوعها كما يقول أهل التفسير، وأعلى أسلمتها حين رواحها ورجوعها إلى أماكن راحتها، منظر جميل ويرتاح الناظر إليها، ولا سيما صاحبها وهو يراها ممتلئة ويراها على هذا الخير الذي رجعت به، فلذلك قدم. قال أي حين تريحون، أي تردونها بالعشي من مراعيها إلى مباركها التي تأوي إليها، وحين تسرحون أي حين تخرجونها بالغداء من مراحها إلى مسارحها، أي تخرجونها بالغداة من مراحها إلى مسارحها. وقدم الرواح لأن المنافع تؤخذ منها بعد الرواح، ومالكها يكون أعجب بها إذا راحت، وهذا تقدمت الإشارة إليه، مالكها يكون أعجب بها إذا راحت، أي إذا رجعت تغدو خماصا وتروح بطانا، أي وترجع بطانا. لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا خامصة البطن ما فيها شيء، وتروح بطانا أي ترجع وهي ممتلئة البطن ممتلئة الخواصر. وهكذا إن كانت من المواشي ممتلئة الضروع. قال قوله تعالى وتحمل أثقالكم، هذه منفعة أيضا تضم إلى منفعة، كم من المنافع فيها، علمنا ما علمنا وجهلنا ما جهلنا. وتحمل أثقالكم أحمالكم إلى بلد آخر غير بلدكم. قال عكرمة البلد مكة، هذا التقييد فيه نظر، ولكن مكة وغير مكة، والله نكر البلد ولم يعرفه. تحمل أثقالكم إلى بلد من البلدان، ومكة مما تحمل الأثقال إليها وتجلب إليها ما تعلمون من منافع الناس في المأكولات من المشارب والفواكه وغير ذلك، فالله رزق أهل مكة رزقا عظيما كما أخبر في كتابه. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثمرات كل شيء لا شك تحتاج إلى ما يحملها، فالناس يتوافدون على مكة بهذه الأحمال ويتمتع أهل مكة. قال وتحملوا أثقالكم أحمالكم إلى بلد آخر غير بلدكم. قال عكرمة بلد مكة لم تكونوا ببالغيه إلا بشق الأنفس أي بالمشقة والجهد، والشق النصف أيضا أي لم تكونوا بالغيه إلا بنقصان قوة النفس وذهاب نصفها. لا إله إلا الله، ولا شك أنها مشقة عظيمة إذا حملت الأثقال على الظهور حتى من غير الأحمال، لم يبلغه الشخص إلا بشق الأنفس، كيف لو كان يحمل شيئا أيضا ربما ينقطع في الطريق. فيسر الله هذه الأنعام تخفف عنا الحمول. والآن كما تقدم أمس يسر الله سبحانه وتعالى هذه المركوبات التي تحمل الأطنان. وقرأ أبو جعفر بشقي بفتح الشين وهما لغتان مثل رطل ورطل، مثل رطل ورطل، ونحن لغة البلاد عندنا اللهجة رطل يقولون رطل، وهكذا اللغة الثانية رطل، لغتان. وهكذا شق وشق، شق الأنفس وشق الأنفس، والناس على هذا أيضا يقولون شق الأنفس. والقراءة السبعية بشق بالكسر، وقراءة أبي جعفر قراءة عشرية. قال قوله تعالى إن ربك لرؤوف رحيم بخلقه حيث جعل لهم هذه المنافع، ما أكرمه سبحانه وما أعظمه وما أرحمه وما رأفه بالعباد، خلقهم وخلق لهم الكون ينتفعون به، وخلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى على العرش. ما في الأرض جميعا خلقه الله لكم، فأنتم العلة في خلقه، هذا إكرام ما بعده إكرام. لكن بعض الناس ما أدرك هذا، ما أدرك هذه الرحمة وهذه الرأفة بالعباد، فجحد وكفر. قال رحمه الله حتى من أهل الإسلام ممن ينتسبون الإسلام، نسأل الله أن يهديهم وأن يصلحهم، المؤذن يؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح وهم في مجالس القات لا يبالون يا أخوان بالصلاة، والله أنك تعجب، تعجب منهم، تعجب منهم. الناس تمر إلى الصلوات، الناس الذين يحبون الصلاة وهم يمرون إلى أماكن القات ما هم حول صلاة، وجوههم متغيرة جدا بسبب المعاصي عليها قترة. هذا والله أن حياة، حياة ما هي طيبة هذه، هذه حياة ما خلقنا الله من أجلها. المعاصي لها أثر على وجوههم، ظاهرة بارزة على وجوه هؤلاء الذين هم يتركون الصلاة. الذي يترك الصلاة ما فيه خير ولا تفرح به، والله لا تفرح بتارك الصلاة، ولو يجمع لك أيها الوالد الأموال العظيمة لا تفرح به أبدا، خسارة عليك، اعتبر نفسك أنك خسرته. ولو جمع لك ما جمع من الأموال ما ينفعك أبدا يوم القيامة، فهو تارك للصلاة. صارت الصلاة هينة عند كثير من الناس، أهون ما تكون عليهم الصلاة، لذلك قدموا عليها مجالس القات لأنها هينة عندهم ما هي عظيمة. والله عظمها جل وعلا وتوعد عليها الوعيد الشديد الأكيد، خلف من بعدهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال قوله تعالى إن ربكم لرؤوف رحيم بخلقه حيث جعل لهم هذه المنافع، قوله والخيل يعني وخلق الخيل، فعلى هذا هو عطف على الأنعام، والخيل والبغال والحمير، فقوله والخيل والبغال والحمير عطف على الأنعام، منصوب على معطوف، نصب لأنه معطوف على منصوب، فقال الله والخيل والبغال والحمير، وخلق لكم أيضا الخيل والبغال والحمير لمنافع أيضا، منها الركوب كما هي المشاركة في الأنعام الإبل والبقر، ومنها الزينة الجميلة بالخيل تتزينون إلى آخر ذلك، والخيل زينة عظيمة. فهذا مما خلق لنا ربنا، وهذه السورة تسمى بسورة النعم، كم من النعم ذكرها الله سبحانه وتعالى فيها امتنانا على عباده. قال والخيل، يعني وخلق الخيل، وهي اسم جنس لا واحد له من لفظه كالإبل والنساء، اسم جنس لا واحد من لفظه كالإبل والنساء، وهذه حقيقة اسم الجنس، فإنه يفيد القلة والكثرة، ما أطلق على كثير وعلى قليل، مثل ذهب وفضة أيضا أسماء أجناس، ذهب وفضة من أسماء الأجناس، وهناك أسماء جموع وهناك جموع، فاللغة غنية بهذه الأشياء، لغة العرب عظيمة جدا، هذا ربما ما هو موجود في لغة العاج، ما يعرفون اسم جنس ربما، ولا يعرفون اسم جمع، ولا يعرفون جمع تصحيح ولا جمع تكسير، هكذا اخبطوا. هذه اللغة منظمة، هذه اللغة عظيمة عظيمة، من أعظم اللغات، بل أعظم اللغات، ففيها التفريق بين الأشياء ربما المتماثلة في الألفاظ، وفيها التأدية بالشيء الوجيز المعاني العظيمة، الشيء القليل يؤدى به معاني عظيمة. وإن هذا في لغة العاجم ربما ما هو موجود عندكم، هذا عندكم عي يؤدى يعني عي الأمر، عي بس العين هذه في فعل الأمر، عي تضع كسرة تحتها معناه عي الأمر، عقل من متى وانت هكذا، عندكم هذا، ما عندكم حرف واحد يؤدي المقصود. انظر للغة العرب غنية جدا بهذا الشيء، الحمد لله. فلذلك اختار الله أن تكون هذه اللغة لغة القرآن الذي هو أعظم الكتب المنزلة على أعظم الأنبياء. قال رحمه الله قوله والبغال والحمير لتركبوها وزينة، هنا نحتاج نسأل سؤالا نحويا، فعندما نسأله والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، ما هي اللام هذه؟ ماذا تسمى هذه اللام؟ لام التعليل، لام العلة، أي أن الله خلق الخيل والبغال والحمير لركوبها، هذه من العلل التي خلقها الله سبحانه وتعالى، خلق هذه الأشياء من أجلها، فلذلك هنا أتى باللام مع الركوب، لأن أعظم علة أو أعظم منفعة في الخيل والبغال والحمير هي منفعة الركوب، ينتفعون بها في ركوبهم، وهناك منافع أخرى ومنها الزينة، لكن الركوب أعظم منفعة، فلذلك جاء باللام معه لتركبوها، والزينة تركت اللام معه، لأن الركوب هو أعظم منافع هذه الأشياء التي ذكرت، الخيل والبغال والحمير. قوله وزينة، ما يعرف وزينة؟ لتركبوها وزينة، عرفنا أن اللام هنا لام التعليل، فما يعرف وزينة؟ مفعول لأجله، أحسنت. طيب معطوف على أي شيء؟ هو علة لا شك، مفعول لأجله، هنا واو عاطفة عندنا، عند من؟ وزينة لتركبوها وزينة، ولم يقل وزينة، لأن اللام موجودة لتركبوها ولزينة، معطوف على محل لتركبوها، فإن محله النصب فهو مجرور بهذه اللام ومحله النصب، أحسنت. وهناك أوجه أخرى يذكرها النحاة، وزينة على أنه مفعول مطلق، وتتزينون زينة بها، وعلى أنه مصدر وقع موقع الحال، متزينين بها أو متزينا بها، والحال إما من الواو فيكون التقدير متزينين بها، أو من الهاء المفعول متزينا بها، هذه أوجه ذكرها النحاة. وزينة معطوف على محل لتركبوها، فإن محله النصب مجرور ومحله النصب، وزينة مفعول مطلق لفعل محذوف، وتتزينون زينة بها، وزينة حال مصدر واقع موقع الحال، والحال إما من الواو لتركبوها متزينين بها، أو من الهاء لتركبوها متزينا بها، هذه أوجه ذكرها النحاة، ومنهم من قال الواو زائدة لتركبوها زينة، الذي يظهر أن الواو أصلية ما هي زائدة، وإعراب وزينة على ما سمعت. والشاهد بيان العلة في خلق الخيل والأنعام والحمير، ذكر الله علة ذلك في خلقه لها لتركبوها وزينة. قال يعني وجعلها زينة لكم، وهذا وجه يكون مفعولا ثانيا لفعل محذوف تقديره جعل، وجعلها زينة هذا وجه أيضا يذكر ويضم أنها مفعول به لفعل محذوف وجعلها زينة مع الأوجه التي ذكرناها تضم أيضا، وكأن المصنف يميل إلى هذا الوجه وجعلها زينة يعني وجعلها زينة لكم مع المنافع التي فيها. واحتج بهذه الآية من حرم لحوم الخيل وهو قول ابن عباس وتلا هذه الآية، فقال هذه للركوب، وإليه ذهب الحكم ومالك وأبو حنيفة، احتجوا بهذه الآية لأن الله يقول لتركبوها ولم يذكر فيها علة الأكل ولم يذكر فيها من منافع الأكل كما ذكر في الأنعام، فلما جاء إلى الأنعام ذكر من منافع فيها الأكل منافع خلقها ومن العلة التي خلقها الإنسان أنه ينتفع بأكلها، وأما الخيل ما ذكر الأكل اقتصر على الركوب فقط، اقتصر على الركوب وعلى الزينة، فهذا يدل على أنها محرمة ولا يجوز أكلها وإنما ينتفع بها في الركوب، وهكذا أيضا ما يرى الإنسان فيها من الزينة، وأما الأكل فلا تؤكل الخيل فهي محرمة بدليل هذه الآية عند هؤلاء. وسيأتي القول الصواب أنها مباحة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أكلت في عهده كما في حديث أسماء أكلنا على نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فأكلناه، فهذا نص في المسألة. وهكذا ما سيأتي من حديث نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير، ما هذا لا هذا ضعيف، قص النص الآخر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الخيل عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل، هذا ثابت الحديث نهى عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في الخيل، هذا نص كما سيأتي هنا ورخصه. قال رحمه الله، نقرأه في وقت آخر قد جاء الوقت، إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك.